قال: وأما المسألة الرابعة وهي عدد ما يجزي من الضحايا عن المضحين. الآن نحن عرفنا هناك أو سيأتي مر وسيأتي في الحج في الهدايا تعلمون أن البدنة تكفي يعني عن 7 وأن البقرة أيضا عن 7، لكن هناك خلاف يسير، بعضهم يرى أن البدنة تكفي عن 10، وهذا فهم حقيقة خاطئ، لأن الحديث الذي ورد في ذلك إنما هو في القسمة، أن الرسول صلى الله عليه وسلم عندما قسم البدنة جعلها تعدل 10، وإلى الرسول صلى الله عليه وسلم بين في الأحاديث أنها عن 7 وأن البقرة عن 7. الآن فيه البدنة وفيه البقرة وفيه ماذا؟ الكبش، فهل الكبش يختص به الواحد أو لا؟ هذا هو الذي محل الخلاف. نعم. قال: وهي عدد ما يجزي من الضحايا عن المضحين، فإنهم اختلفوا في ذلك، فقال مالك: يجوز أن يذبح الرجل الكبش أو البقرة أو البدنة مضحيا عن نفسه وعن أهل بيته الذين تلزمه نفقتهم بالشرع. هذا كلام يعني كلام الإمام مالك مجمل. نعم. وكذلك عنده الهدايا، وأجاز الشافعي وأبو حنيفة وجماعة أن ينحر الرجل البدنة عن 7. وأجاز أيضا أبو الشافعي وأبو حنيفة وأحمد. وكذلك البقرة مضحيا أو مهديا، يعني لا فرق عند هؤلاء الثلاثة بين الأضحية وبين البقرة، لكن الخلاف بينهم في الكبش، هل يقتصر فيه على فرد واحد أو يجوز للإنسان أن يذبح كبشا عنه وعن أهل بيته؟ لأن الرسول صلى الله عليه وسلم ضحى بكبشين، فلما جاء بالكبش الآخر قال: هذا عن من لم يضحي من أمتي، فعم به الرسول صلى الله عليه وسلم. فذهب بعض العلماء ومنهم الحنابلة إلى أنه يجوز للإنسان أن يضحي بكبش عن نفسه وعن أهل بيته. قال: وأجمعوا على أن الكبش لا يجزئ إلا عن واحد. هذا خطأ أيضا، نسبة يعني هذا الإجماع الذي ذكره المؤلف ليس إجماعا، فقد خالف في ذلك أيضا الحنابلة وبعض الصحابة، حتى في بعض المذاهب أيضا خلاف، فدعوى الإجماع غير صحيحة، لو قال ذهب الجمهور ذهب الأكثر يكون كلامه صحيح، لكن الإجماع ليس هذا إجماع. قال: إلا ما رواه مالك من أنه يجزئ أن يذبحه الرجل عن نفسه وعن أهل بيته. إذن هو نقض الإجماع الآن، ما رواه مالك إلا يجوز أن يذبح الإنسان عن نفسه وعن أهل بيته، وهذا نقل أيضا عن أحمد وعن غيره من السلف، إذن ليست القضية قضية إجماع كما يقول. قال: من أنه يجزئ أن يذبحه الرجل عن نفسه وعن أهل بيته لا على جهة الشركة، بل إذا اشتراه مفردا، وذلك لما روي عن عائشة رضي الله عنها أنها قالت: كنا بمنى فدخل علينا بلحم بقر فقلنا: ما هو؟ فقالوا: ضحى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن أزواجه. هذا الحديث هو الذي أشرنا إليه هناك عندما ناقشنا ما هو الأفضل، هل هي الإبل ثم البقر ثم الغنم، ورأينا أن مالكا قدم الكباش بدعوى أنه لم يضحي الرسول عليه الصلاة والسلام إلا بالكباش، وذكرنا أن الرسول صلى الله عليه وسلم ضحى عن نسائه بالبقر في حديث في الصحيحين، هو هذا جاء به المؤلف بلفظ آخر، إذن هذا حديث متفق عليه وفيه أنه حصل ذلك. نعم. قال: وخالفه في ذلك أبو حنيفة والثوري على وجه الكراهة لا على وجه عدم الإجزاء، وسبب اختلافهم معارضة الأصل في ذلك للقياس المبني على الأثر الوارد في الهدايا، وذلك أن الأصل هو أن لا يجزئ إلا واحدا عن واحد. الأصل أنه لكل واحد واحد، هذا هو الأصل، إلا ما ورد فيه نص، هذا هو مراد المعلم. نعم. ولذلك اتفقوا على منع الاشتراك بالظن، وإنما قلنا إن الأصل هو أن لا يجزئ إلا واحد عن واحد، لأن الأمر بالتضحية لا يتبعض، إذ كان من كان له شرك في ضحية ليس ينطلق عليه اسم مضح إلا أن قام الدليل الشرعي على ذلك. حقيقة هذا الذي ذكره المؤلف فيه تكلف، فبالنسبة للبقر والإبل داخل يعني المسألة واضحة وردت فيها النصوص، وبالنسبة للغنم أيضا ثبت أن رسول صلى الله عليه وسلم ضحى وقال هذا عني وعن أمتي أو عمن لم يضحي من أمتي. قال: وأما الأثر الذي انبنى عليه القياس المعارض لهذا الأصل فما روي عن جابر رضي الله عنه أنه قال: نحرنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم عام الحديبية البدنة عن سبع. وفي بعض روايات الحديث: سن رسول الله صلى الله عليه وسلم البدنة عن سبعة والبقرة عن سبعة. جاء في عدة أحاديث أن البدن عن سبعة وأن البقرة عن سبعة، لوردت فيه نصوص، يعني عدة أحاديث صحيحة عن رسول عليه الصلاة والسلام. فقاس الشافعي وأبو حنيفة الضحايا في ذلك على الهدايا، وأما مالك فرجح الأصل على القياس المبني على هذا الأثر، لأنه اعتل لحديث جابر بأن ذلك كان حين صد المشركون رسول الله صلى الله عليه وسلم عن البيت، وهدي المحصر بعد ليس هو عنده واجبا وإنما هو تطوع، وهدي التطوع يجوز عنده فيه الاشتراك ولا يجوز الاشتراك في الهدي الواجب. لكن على قول بأن الضحايا غير واجبة فقد يمكن قياسها على هذا الهدي، وروى عنه ابن القاسم أنه لا يجوز الاشتراك. مضى الاختلاف في حكم الأضاحي، وأن الأكثر على أنها سنة، وأن الحنفية ومن معهم قالوا بوجوبها. وروى عنه ابن القاسم أنه لا يجوز الاشتراك لا في هدي تطوع ولا في هدي وجوب، وهذا كأنه رد للحديث لمكان مخالفته للأصل في ذلك. قال رحمه الله: وأجمع على أنه لا يجوز أن يشترك في النسك أكثر من سبعة. يعني هذا يرد به المؤلف دعوى من يرى أنه بالنسبة للبدن أنها تكفي عن عشرة. نعم، هذا هو القول الصحيح، أن البدن ومثلها البقرة إنما يشترك فيها سبعة، تكفي لسبعة. وأما ما ورد بالنسبة للبدنة أن رسول صلى الله عليه وسلم قسمها عشرة، يعني تعدل عشر شياة، فهذا كما قلنا في القسمة وليس في الأضحية ولا في الهدي، يعني لحمها يوازي ويساوي عشرا من الضأن، لا أن من يضحي ببدنة تكفي، يعني أنه يشترك عشرة في بدنة، لا. قال: وأجمع على أنه لا يجوز أن يشترك في النسك أكثر من سبعة، وإن كان قد روي من حديث رافع بن خديج ومن طريق ابن عباس رضي الله عنهم وغيره البدنة عن عشرة. هذا كما قلنا جاء تفصيله في بعض الأحاديث بأنه في القسمة، يعني جاء في القسمة وليس ذلك فيما يتعلق بالهدي والأضحية. وأنت نعم إذا أخذت لحم البدنة فإنها تساوي عشرة وأكثر. قال: وقال الطحاوي: وإجماعهم على أنه لا يجوز أن يشترك في النسك أكثر من سبعة دليل على أن الآثار في ذلك غير صحيحة. لا، هو صح في ذلك حديث، لكن العلماء فسروه وبينوا أن المراد به كما قلنا إنما هي القسمة، يعني المعادلة. قال: وإنما صار مالك لجواز تشريك الرجل أهل بيته في أضحيته أو هديه لما رواه عن ابن شهاب أنه قال: ما نحر رسول الله صلى الله عليه وسلم عن أهل بيته إلا بدنة واحدة أو بقرة واحدة. وإنما خلف مالك في الضحايا في هذا المعنى، أعني في التشريك، لأن الإجماع انعقد على منع التشريك فيه في الأجانب، فوجب أن يكون الأقارب في ذلك في قياس الأجانب. وإنما فرق مالك في ذلك بين الأجانب والأقارب لقياسه الضحايا على الهدايا في الحديث الذي احتج به، أعني حديث ابن شهاب. فاختلاف في هذه المسألة إذا رجع إلى تعارض الأقيسة في هذا الباب، أعني إما إلحاق الأقارب بالأجانب وإما قياس الضحايا على الهدايا. أولا أيها الإخوة، كما ترون نحن لدينا أدلة، فبالنسبة للاشتراك في البدنة والبقرة هذا الأمر فيه واضح، سواء كان ذلك في الهدايا أو في الأضحيات. أما ما يتعلق بالنسبة للكبش فقد ثبت عن الرسول عليه الصلاة والسلام أنه ضحى بالكبش وقال عنه وعن عني وعن أهل بيتي وعن من لم يضح من أمتي، ومن هنا أخذ العلماء بذلك فألحقوا فيه غيره، فقالوا يجوز للرجل أن يضحي عن نفسه وعن أهل بيته بشاة أو بكبش.